بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة، برنامج نسعد كثيرا بأن نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مستهل اللقاء وفي مطلع حلقتنا، أسعد كثيرا بأن أرحب بضيفنا الكريم نيابة عنكم، فحياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ورزقا واسعا. اللهم آمين. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج. كنا في حلقاته الماضية قد تعرضنا لأحكام الأسرة التي تكلم عنها الفقهاء تحت كتاب النكاح وما بعده من أبواب. نحاول في الحلقات المتبقية من هذا البرنامج أن نعرض للأحكام التي ذكرها الفقهاء مبثوثة خلال كتبه خلال أبواب الفقه، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الجنايات أو بقية الأبواب. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنستمع ونشاهد من ضيفنا الكريم بيانا للأحكام المتعلقة بالأسرة في العبادات. إذن العبادات الأسرة أو أحكام الأسرة في العبادات هو موضوع حلقتنا. حياكم الله معالي الشيخ، ونشكركم كثيرا على اختيار هذا الموضوع وعلى انتهاج النهج الجديد بالبرنامج، بحيث نحاول أن نلمم جميع الأحكام المتعلقة بالأسرة. فيما يتعلق بالعبادات، لعلنا نبدأ بما اعتاد عليه الفقهاء، وهو أنهم غالبا يبدأون بالطهارة. نبين أحكام الأسرة في كتاب الطهارة أو في باب الطهارة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة قد جاءت بالأمر بالنظافة والطهارة وإحسان الثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. وهكذا أيضا فيما يتعلق برعاية الإنسان لأهل بيته ورعاية الأسرة لأمور النظافة، فهذا مما قد جاءت به الشريعة. وقد ورد في الحديث في سنن أبي داود: إن الله نظيف يحب النظافة. إذا تقرر هذا، فإن الفقهاء قد ذكروا أحكاما أسرية متعلقة بأبواب المياه والطهارة. من ضمن هذه المسألة الأولى أنه يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ معا، كان يتوضأ الرجل مع زوجته أو مع أخته، وأنه لا حرج في مثل ذلك. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالاغتسال بين الرجل وزوجته، يجوز لهما أن يغتسلا معه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع نسائه من إناء واحد. ورد في بعض ألفاظه أنها كانت تقول: دعلي، ويقول لها: دعي لي. فدل ذلك على جواز وضوءهما معا. مما جاءت به الشريعة أو ما ذكر عند الفقهاء أن الرجل لو خلى بالماء وتوضأ منه لوضوء كامل، فإنه يجوز للمرأة أن تتوضأ منه، ووجد فيه خلاف قليل لكنه غير معتبر. مسألة أخرى: ما لو أخذت المرأة الماء وأخذته وخلت به خلوة كاملة، ليس لديها أي أحد، لا امرأة أخرى ولا رجال ولا صغار، ثم توضأت به وضوءا كاملا لطهارة كاملة، فعندنا خلوة من امرأة وتوضأت به أو استعملته في طهارة كاملة، ثم بقي في الإناء، فهل يجوز لرجل أن يتوضأ بذلك الماء أو لا يجوز؟ قال الإمام أحمد: لا يجوز ذلك، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بذلك، وأنه لا حرج، لما ورد في حديث ابن عباس وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء ميمونة. الإمام أحمد قال: أنا أجمع بين الحديثين فأقول هذا الحديث فيما لم تخلو به أو لم تستعمله في طهارة كاملة. والجمهور قالوا: لا، الحديث الأول فيه ما فيه، بدلالة أن في بقية ألفاظ الحديث ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل وأنتم لا تقولون به. ولذلك فلعل الأظهر هو قول الجمهور بأنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة وأنه لا يلحقه حرج بذلك. هذا ما يحضر ذهني من أحكام الأسرة فيما يتعلق بكتاب الطهارة والمياه. ننتقل إلى ما يتعلق أيضا بالأواني، ولعل ربات البيوت هن أقرب إلى التعامل مع الأواني إلى الاختيار. نبين الأحكام الشرعية في هذه المسألة. نعم، في الأواني هناك عدد من المسائل المتعلقة بالأسرة، من أمثلة ذلك أن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم، ولذلك لا يجوز الأكل أو الشرب فيهما. إن كانت للزينة يا شيخ. نعم، اتخاذ الأواني بدون الأكل أو الشرب ذهب الإمام الشافعي إلى جوازه، مثل أن نضع أواني للزينة تشاهد ولا تستعمل في الأكل والشرب، هذا يسمونه مسألة اتخاذ الآنية. واستدل على ذلك بأن النصوص إنما وردت بتحريم الأكل والشرب ولم ترد بتحريم الاتخاذ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الاتخاذ ولو لم يكن هناك أكل ولا شرب. قالوا لأنه ذكر الأكل والشرب لأنه أعلى أنواع الاستعمال، فنبه بذلك على بقية أنواع الاستعمال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فدل ذلك على أن المؤمن لا يتملك هذه الأواني. ولذلك فإن الأظهر هو قول الجمهور بتحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة. نعم الشيخ سعد، قريب من هذه المسألة وإن كانت بعيدا عن الأواني، أن بعض أجزاء المنزل مثلا المغسلة تكرم دورات المياه أحيانا تطعم بعض الأدوات بشيء من الذهب أو من الفضة. نعم، تدخل في مسألة الاتخاذ إذا كانت من ذهب أو فضة، أما إذا كانت مطعمة أو مضببة بالذهب والفضة فإنه حينئذ أيضا يمنع منها إلا التضبيب بالفضة لحاجة فإنه يستثنى. المقصود بالتضبيب يا شيخ؟ التضبيب أن يكون هناك تشعب مثلا في الإناء أو يكون هناك شق في بعض محلات الزينة فيلطس هذا المكان بفضة فإن هذا يجوز. هذا كله فيما يتعلق بأحكام الأواني، لكن ما يتعلق بأحكام اللباس وما يكون على البدن مسألة أخرى، عادة الفقهاء أن يذكروها في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة. طيب، يبقى هنا مسألة وهي ما إذا كان الإناء مضببا بذهب أو فضة، أو كان الإناء ذهب أو فضة، فهل يصح الوضوء أو لا يصح الوضوء؟ يقول جمهور أهل العلم يرون أنه يصح الوضوء بالماء الموجود في أواني الذهب والفضة، لأنه حال الوضوء لا يستخدم آنية الذهب والفضة، وبالتالي فإن وضوءه صحيح ولا يلحقه حرج في ذلك. يبقى هنا أيضا مسألة الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة، كما لو وضعت من زمرد أو من غيره من أنواع أو ألماس أو نحوه، فجمهور أهل العلم قالوا بجواز استعمالها وجواز الأكل والشرب فيها وجواز اتخاذها، قالوا لأن النص بالتحريم إنما ورد في أواني الذهب والفضة، فيبقى ما عداها على الأصل في الإباحة وجواز الاستعمال. وقالوا هناك فرق بين الذهب والفضة وغيرهما من جهتين. الجهة الأولى أن الذهب والفضة كانت تستعمل نقودا وتستعمل للحلي بخلاف غيرها. الشيء الثاني أن الذهب والفضة يعرفه الفقراء والمساكين وتتحسر قلوبهم برؤيتهما، بخلاف بقية أنواع المواد التي تصنع منها الأواني. جيد. هذا ما يتعلق بأحكام الأواني. في مسألة في أواخر أبواب الأواني يمكن أن تدخل في مسائل أحكام الأسرة، وهي ثياب الكفار، يذكرها الفقهاء في آخر هذا الباب. فثياب الكفار وأوانيهم هل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ إن كانت هذه من أهل كتاب فإن الجمهور فإن جميع أهل العلم يجوزونها ولا يرون فيها بأسا إلا في الألبسة الملاقية لمحل النجاسة أو للعورات. فعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه يكره لبس هذه الثياب إذا كانت مستعملة عندهم، أما إن كانت جديدة فإنهم يجيزونها. والقول الثاني بأنه لا بأس إذا لم نعلم عليها نجاسة، لأن الأصل في الثياب هو الطهارة، ولعل هذا القول أقوى. هكذا أيضا فيما يتعلق بغير أهل الكتاب بالنسبة لثيابهم أو ما يصنعونه من أنواع الثياب، فإنه يجوز استعمالها ولبسها على الصحيح. يبقى عندنا أواني غير أهل الكتاب. هذه موطن خلاف، فبعض أهل العلم يقول يجب غسلها قبل استعمالها، وبعضهم يقول لا تستعمل إلا إذا لم يوجد غيرها، لأنه قد ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أوانيهم فقال لا تستعملوها إلا إن لم تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها. ولكن هناك عدد من الأحاديث دلت على استخدام الأواني، أواني المشركين، قبل غسلها، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، والمزادة نوع من أنواع الأواني. ولذلك فإن الأظهر هو أن الحديث الوارد بالغسل هذا على الاستحباب، وأحاديث الجواز تدل على أصل الإباحة، ومن ثم فإنه لا يجب الغسل لكنه مستحب. نعم، هذا الخلاف الشيخ في آنية الكفار غير الكتابيين، نقول أنه يكون أو يرد على الآنية المستخدمة من قبلهم، لكن الآن في العصر الحاضر الآنية المصنعة عندهم تصدر لنا، هل يرد هذا الخلاف؟ هو ما علم أنه قد استعمل في النجاسة ولم يغسل وقع الاتفاق على أنه يجب غسله، كما لو كان هناك قدر وجدناهم يطبخون فيه في شحم خنزير أو وضعوا فيه خمورا هذا يجب غسله، لأنه لو كان هذا من أهل الإسلام وجب الغسل، فمن باب أولى يجب مع غير المسلمين. لكن النزاع فيما لم نعلم أنهم استعملوا في نجاسة سواء كان جديدا أو كان مستعملا، والأقوال فيه على قول أنه يكره استعماله قبل الغسل، والثاني أنه يباح بدون غسل مجرد التصنيع يا شيخ، فهو الكلام فيه ليس في الوجوب، وإنما الخلاف في هل يستحب الغسل أو يجوز ولا نقول به استحباب الغسل. طيب، إذا ننتقل إذا ما يتعلق الشيخ بخصال الفطرة، لا شك أن الشارع قد يعني حتى عليها كثيرة، نبينها فيما يتعلق بأفراد الأسرة كثير من هذه الخصال. نعم، عندنا من خصال الفطرة مثلا السواك. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وفيه تحسين وفيه إبعاد للرائحة غير المرغوبة في فم الزوجين، وبالتالي يقبل كل منهما على الآخر. أيضا فيما يتعلق بنتف الإبط قد وردت به الشريعة ورغبت فيه، وفي ذلك إبعاد للروائح غير المرغوب فيها، وبالتالي يقبل الزوجان بعضهما على بعض. كذلك وردت الشريعة بمشروعية قص الأظافر، لأن إبقاء الأظافر يبقى معه شيء من الأمور غير النظيفة، وبالتالي قد يؤثر في نفسية الزوج تجاه زوجته أو العكس. هكذا أيضا وردت الشريعة بحلق العانة لتمكين كل منهما من الاستمتاع بالآخر. هكذا وردت الشريعة بالختان، لأن وفي الختان فوائد ومصالح، لأن لا يبقى هناك أجزاء تبقى فيها النجاسة، وبالتالي تؤثر على كل من الزوجين. وردت الختان لهم يا شيخ. بالنسبة للرجل وقع الاختلاف بين أهل العلم، والإمام أحمد يرى أن الختان واجب، ويستدل على ذلك بما ورد في الحديث أن إبراهيم اختتن بعد سن 80، قال لم يختتن إلا لوجوبه، إذ كيف يكشف العورة لغيره وهو يعني بهذه السن. ومن القواعد أن الواجب لا يترك إلا لواجب، ويستدلون بما ورد في الحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ونحو ذلك من الأحاديث. وهنا قول بأنه مستحب وليس من الواجبات، ونحن نميل إلى القول الأول. أما بالنسبة للنساء فذهب طائفة إلى أنه من المستحبات شرعا، واستدلوا عليه بعموم النصوص الواردة في الختان واستدلوا عليه بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وذهب طائفة إلى أن الختان بالنسبة للمرأة مكرمة وليس سنة، وإنما هو من العوائد، ولعل هذا القول أقوى لأنه ما ورد أدلة تدل على مشروعية الختان للنساء بخصوصه، ومن ثم فإنه من المكارم ومن الأفعال الطيبة، لكنه ليس من الأمور المشروعة والمقررة في الديانة. إذن يا شيخ، بناء على هذا القول في بالنسبة للمرأة أنه لا ينكر على من فعله أو تركه. نعم. عندنا أيضا فيما يتعلق بسنن الفطرة قص الشارب، لأنه إذا بقي الشارب فإنه يعلق في شيء من بقايا الشرب والأكل ونحو ذلك، وبالتالي يؤدي إلى تنفير بعض الزوجين من بعضهما. كذلك من الأمور التي تذكر في هذا الترغيب في الكحل، الترغيب في الادهان، ومثله أيضا أنواع المرطبات للأجسام إنها تدخل في ما يسمى بالادهان، وقد وردت الشريعة بالترغيب فيهما. كذلك من الأمور التي تتعلق بهذا التطيب، فإنه مما أمر به في الشرع ورغب فيه، وخصوصا في المناسبات الشرعية كيوم الجمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب له من أمور الدنيا الطيب، وكان لا يرد طيبا. يبقى مسألة متعلقة بهذا، وهي مسألة إبقاء الشعر، شعر الرأس، فإن بعض أهل العلم هو مذهب الإمام مالك أنه يستحب إبقاء الشعر ويكره حلق الشعر عنده إلا في نسك في حج أو عمرة، والجمهور قالوا بعدم استحباب ذلك. والإمام مالك استدل على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأن سيماهم التحليق، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقي شعره حتى يكون له ضفائر، فدل ذلك على أنه يستحب الاقتداء به. والجمهور قالوا بعدم استحباب إبقاء الشعر، وإنما هو من الأمور العادية وليس من العبادات، وأنه لا يصح للإنسان أن يتقرب لله عز وجل بإبقاء شعره، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد في حديث القزع حيث قال احلقه كله، وهذا يدل على أنه يحلق. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبناء جعفر فأمر برؤوسهم أن تحلق. أما الاستدلال بحديث سيماهم التحليق، قالوا هذا وصف ليس في أخذ لحكم شرعي، بيان لحالهم فقط، بيان لحالهم. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقي شعره، قالوا هذا ليس من السنن، وإنما وجد الناس يفعلون شيئا ففعله، فهو من الأمور الجبلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على جهة القربة والعبادة، فمن جاءنا وأبقى شعره وعلى جهة القربة والعبادة يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن لاختلاف النية بينهما، وإن كان هناك موافقة في الظاهر، والأصل والاعتبار في الموافقة في الظاهر، في الظاهر والباطن، أو في الباطن قبل الظاهر. يتعلق بهذا في مسألة حلق المرأة لرأسها، قرر الفقهاء المنع من ذلك لما فيه من التشبه بالرجال، ولأنه لو كان مشروعا أو جائزا لورد في الحج والعمرة. أما من جهة التقصير فإنهم يقولون بجوازه، بعض أهل العلم مثل الحنابلة يقولون بأن تقصير المرأة لشعرها من الأمور المكروهة، مثله أيضا فيما يتعلق بالشعر قضية وصل الشعر ووضع الباروكة أو أنواع الشعر الأخرى، هذا قد ورد في الحديث النهي عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك بنو إسرائيل لما صنعت نساؤهم مثل هذا، ولعن الواصلة والمستوصلة. وجاءت إليه امرأة قالت إني أريد أن أنكح ابنتي وإنه قد أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفلا أصله، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع أنه موطن حاجة. مثل ذلك أيضا قضية نتف الشيب، إذا كان هناك شيب فإنه قد ورد في الحديث النهي عنه، وعلل ذلك بأن الشيب نور المسلم. مثل ذلك رجل المرأة يا شيخ، الحكم واحد في الجميع، هذا من جهة النتف، لكن خضاب الشعر بلون آخر غير السواد هذا مشروع وجائز، ولا حرج على الإنسان فيه. فإن كان بسواد. أما بالنسبة للسواد فهو موطن خلاف بين أهل العلم. نعم. فطائفة رأوا المنع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما حواصلهم كحواصل الطير لا يجدون ريح الجنة ووصفهم بأنهم يخضبون بالسواد. ولكن الحديث فيه خلاف من جهة إسناده صحة وضعفة، ولعل اجتناب الإنسان للخضب بالسواد أولى، وفي الخضب بالكتم ونحوه من أنواع الألوان التي ليست سوادا خالصة ما فيه غنية إن شاء الله عن الصبر بالسواد. مما يتعلق بهذا النهي عن القزع، هو حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر. أما لو قصر بعض الرأس وترك التقصير للبعض الآخر فهذا لا يدخل في النهي، وإنما الذي يدخل في النهي أن يحلق البعض ويترك البعض. بعضهم يحلق ما عند الأذنين وبعضهم يحلق آخر الرأس، هذا منهي عنه وممنوع في الشرع. مجرد التقصير الشيخ لا يدخل في القزع؟ التقصير لا يدخل، قال احلقه كله أو دعه كله. نعم. أما يستثنى من هذا حالة الحجامة، فإنه يحلق بعض الرأس. صحيح. ولا يكون هذا مخالفا لكون النبي صلى الله عليه وسلم أقره في عهد النبوة، ولم يثر عنه أنه أنكر مثل هذا الفعل، فيدل هذا الفعل على جوازه. يبقى مسألة في هذا وهي مسألة أخذ الشيء من الحواجب، فإنه قد ورد النهي عن النمص، ومما يدخل في مفهوم النمص نتف الحواجب أو أخذها بأي نوع من أنواع الأخذ، سواء بموس أو بمقص أو نحو ذلك. البعض الشيخ يستغلون عن النمص بما يسمونه الآن بالتشقير. قضية التشقير موطن خلاف بين أهل العلم المعاصرين، فطائفة ترى المنع منها، قالوا لأنه يماثل النمص من جهة شكله، ولأنه قد يكون فيه تشبه، وطائفة يرون الجواز ويقولون إنه لم يحصل هنا نتف ولا أخذ شيء من الشعر وإنما فيه صبغ. وقالوا أما بالنسبة للتشبه فإن غير المسلمات ينتفن، ومن هنا فإنه لا تشبه، والمسألة موطن خلاف الذي نراه الجواز، وهي موطن خلاف بين فقهاء العصر. طيب انتقل الشيخ لما يتعلق بأحكام الوضوء، وهي كثيرة، لكن نخصص الحديث فيما قد يعني كل علاقة بأحكام الأسرة، وهو مسألة نواقض الوضوء، نبينه ونبين بعض تفصيلاتها. نعم. نواقض الوضوء هناك اختلاف كثير فيها. نعم. لكن الذي قد نرى أنه يتعلق بأحكام الأسرة مسائل. المسألة الأولى، مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ نعم. إذا وجد رجل مس امرأة هل ينتقض وضوءه بذلك؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه ينتقض الوضوء بذلك مطلقا، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. طبعا في الأجنبي أو مطلقا؟ مطلقا، حتى في الزوجة، في الأخت، في غيره، ينتقض الوضوء بمجرد المس. طيب. قالوا لأن الله عز وجل قال أو لامستم النساء، ومما يدخل فيه مجرد المس. القول الثاني بأن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. قالوا وأما قوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا هذا يراد به الجماع، وأما المس المجرد فهذا لا يكون موجبا وناقضا للوضوء. قالوا لأنه قال أو لامستم النساء، مما يقتضي المفاعلة، وهنا إذا كان هناك مجرد مس هذا ليس فيه مفاعلة. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى التفريق بين إن كان المس لشهوة وبينه إن كان لغير شهوة. قالوا إن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه مس نساءه بعد الوضوء ولم يحدث وضوء بعد الوضوء ولم يحدث وضوءا بعد ذلك. طيب. وصلى به، فدل ذلك على عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة بدون شهوة. قالوا أما إن كان بشهوة فإننا نقول بانتقاض الوضوء به، لأن قوله أو لامستم النساء مشترك، يصدق على المس المجرد وعلى الجماع، واللفظ المشترك إذا ورد فإنه يحمل على جميع معانيه ما لم تكن متعارضة ولا تعارض حينئذ. وهذا القول فيه قوة، ويبقى منه يعني مسألة متعلقة بهذا، وهي أنه قد ورد في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج للصلاة، لكن هذا ورد في سنن أبي داود وإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يصح الاستدلال به في هذه المسألة. أما مسألة العكس، امرأة مست رجلا، هل ينتقض وضوءها بذلك؟ نقول لا ينتقض الوضوء بذلك لعدم ورود الدليل الدال على انتقاض الوضوء بهذه المسألة. لكن شيخ يعني علة نقض الوضوء في الرجل قد تكون موجودة في المرأة أيضا. لكن الآية أو لامستم النساء لم تقل أو لامستم الرجال، والأصل قصر الحكم على محله، ومن ثم فإن عكس هذه المسألة أظن حتى ليس فيها خلاف وأنها موطن إجماع بين أهل العلم. يبقى ما لو كان على هناك حائل ولمسها من وراء حائل، لمس أخته لمس زوجته من وراء الحائل. قال الإمام مالك إن كان الحائل رقيقا فإنه ينتقض الوضوء بذلك، وأما إن كان غير رقيق فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك. والجمهور يقولون إذا كان من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء مطلقا، أما لو مس شعرها أو ظفرها أو نحو ذلك فإنه حينئذ لا ينتقض الوضوء لأنه ليس عضوا أصليا. أما الملموس مس امرأته، الملموس لا تنتقض طهارته ولا وضوءه بذلك حتى ولو كان الرجل، يعني الآن المرأة هي التي لمست الرجل نقول لا ينتقض الوضوء بذلك. هذا كله متعلق بناقض مس المرأة. هناك ناقض ثاني له علاقة بالمسائل الأسرية وهو مس الذكر، فإنه قد ورد في الحديث من مس ذكره فليتوضأ، كما ورد من حديث بسرة وأبي هريرة وجماعة. ولذلك فإن الجمهور قالوا من مس ذكره انتقض وضوءه بذلك لهذه الأحاديث، خلافا لأبي حنيفة الذي استدل بحديثه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال إن هو إلا بضعة منك. لكن هذا الحديث يظهر أنه من وراء حائل لكونه سأل عن المس في الصلاة، ويبعد أن يكشف الإنسان عورته في الصلاة لوجوب سترها، نعم لوجوب الستر المتعلق بالصلاة. ولذلك فإن قول الجمهور أقوى في هذه المسألة بأن من مس ذكره فليتوضأ. مس الذكر الفقهاء يقولون إنما يكون بباطن الكف، أما لو مسه بالذراع أو مسه بظاهر الكف فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك. قالوا لأنه يمسه بفخذيه ولا ينتقض الوضوء بذلك كما كان الحال في الزمان الأول، وهكذا بقية الأعضاء إلا ما ورد فيه الدليل فنقصره على باطن الكف فقط. أما مس الدبر فلعل الأظهر أيضا أنه لا ينتقض الوضوء به، لأنه يعني حلقة الدبر هي التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فطائفة تقول هو فرج فمن مسه وجب عليه الوضوء ومن لم يمسه لم يجب الوضوء، وطائفة يقول لا يجبون الوضوء مطلقا وغيرها. يعني هنا مسألة تهم النساء كثيرا، وهي أن بعض النساء ينظف الصبي وبالتالي يمس فرجه ذكرا أو أنثى، فنقول في هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، فيأخذ أن مس فرج الغير ينقض الوضوء من باب أولى، وهكذا أيضا مس فرج الصغير ينقض الوضوء أيضا على الصحيح، خلافا لبعض المالكية الذين قالوا هذا الحكم متقيد بالكبار، لكن الحديث عام والمعنى واحد، ولذلك فإن الأظهر انتقاض الوضوء بذلك، إلا أن تتخذ وقاء في يدها بدسوس أو قفازات ونحوها، أو بأن تجتنب مسه تنظفه بدون أن تلمسه، فإنه حينئذ لا ينتقض وضوءها بذلك. يبدو لي أن هذه هي الأحكام الأسرية في باب نواقض الوضوء. الشيخ سعد قبل أن أخرج من نواقض الوضوء، المسألة الأولى كأنك ترجح أن الزوج إذا مس امرأته وبعد الوضوء تنقض وضوءه مطلقة، هذه فيها حرج على كثير من الناس، لأن البعض قد اعتاد عند خروجه من المنزل أن يقبل أو يلمس زوجته، وبالتالي الأيام الماضية ما الحكم عندي؟ نقول فهمك يحتاج إلى مراجعة. طيب، لأن الأظهر هو أنه إذا كان هذا المس بدون شهوة أنه لا ينتقض الوضوء به، فغالبا بشهوة. وأما ما كان بشهوة فإنه ينتقض الوضوء به، لأن الآية وردت بإيجاب الوضوء بمس أو لامستم النساء، والأصل في اللفظ المشترك أن يحمل على جميع معانيه سواء جماعا أو مسا مجردا، لكن وردنا في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مس نساءه بدون شهوة ثم خرج فصلى، فدل ذلك على أن هذا مستثنى فنستثنيه. دليل الاستثناء يا شيخ ودليل تقييد هذا النص مثل ما ذكرت لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمس نساءه بعد وضوء ثم يخرج فيصلي بدون أن يحدث وضوءا جديدا، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تخصص عمومات النصوص الأخرى قرآنا وسنة. جيد، إذن ننتقل لما يتعلق بأحكام الغسل أيضا مشتركة بين الزوجين، نبين أنواع هذه أنواع الغسل، نبين الأداب المتعلقة بذلك. نعم، من المعلوم أن الجنابة تكون بين الزوجين. نعم. يعني عندنا إنزال المني هذا موجب للغسل، عندنا تغييب الحشفة. نعم. لو قدر أن الزوج غيب حشفته في فرج امرأته وجب الاغتسال حتى ولو لم ينزل، هذه قد تغفل عن بعض الناس، ولذلك مذهب الأئمة الأربعة أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما ورد في الحديث، جاء في حديث عائشة إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل كما في صحيح مسلم، ومن ثم فإنه يجب الاغتسال بذلك حتى ولو لم ينزل الإنسان. هكذا أيضا فيما يتعلق بالأسرة لو كانت المرأة الصغيرة وجامعها فإنه يجب أن يعلمها الاغتسال وأن يلزمها به، وهكذا ما لو كانت ذمية يهودية أو نصرانية فجامعها لأنها زوجته فإنه يجب عليه أن يلزمها بالاغتسال ويخبرها أن الجنابة موجبة للاغتسال. هكذا أيضا في ما يتعلق بعدم الإسراف في استعمال المياه وهو من الأحكام الأسرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فهذه أحكام شرعية مقررة فيما يتعلق بالاغتسال. أيضا فيما يتعلق بالحيض والنفاس هذه من موجبات الاغتسال. فيما يتعلق الشيخ بإزالة النجاسة سواء كانت داخل الصلاة أو خارجها، نبين الحكم الشرعي هذه تبينها أو نقتصر على ما يتعلق بالأسرة. نعم، عندنا عدد من المسائل متعلقة بالنجاسات. جيد. وهذه المسائل لها تعلق بأحكام الأسرة، أولها فيما يتعلق ببول الصبي الصغير ماذا نفعل به؟ فعندنا بول الجارية يجب غسله على الصحيح لأنه نجاسة، والأصل في النجاسات أنه يجب غسلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. الغلام الذكر الذي قد أكل الطعام هذا يجب غسل بوله بنجاسته، وقد ورد في الحديث تنزه من البول فإن عمة عذاب القبر منه، وورد في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين يعذبان، قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول سواء بول نفسه أو بول غيره. أما الصبي الذكر الذي لم يطعم الطعام فماذا يفعل ببوله؟ قال أبو حنيفة يغسل، قال الإمام أبو حنيفة بأنه يغسل إلحاقا له ببقية النجاسات، والجمهور على أنه يكفي فيه النضح بأن نلقي عليه الماء وننضح في الماء وإن لم يحصل هناك فرق وغسل، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث أم محصن وحديث جماعة من الصحابة أنه قد وضع صبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعم الطعام فبال فأمر بنضح بوله ولم يأمر بغسل، فدل ذلك على الاكتفاء بالنضح فيه لأن نجاسة مخففة. هذا كله متعلق بالبول. مسألة ثانية متعلقة بالمني، يعني هل المني طاهر أو المني نجس؟ الإمام أحمد والشافعي يقولون بأنه طاهر وبالتالي فإنه لا يجب غسله، وإنما يستحب ذلك من باب مكارم الأخلاق ومكارم العوائد. الإمام أبو حنيفة يقول لا هو نجس، لأنه كانت عائشة تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لنجاسته. والأولون يقولون هذا من باب مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، مثل ما لو وقع في الثوب شيء من الوساخة التي تعد طاهرة، مثل ما لو وقع عليه مشروب أو نحوه، فإنه يستحب غسله. والإمام مالك يقول هو وإن لم أوجب وإن لم أحكم بنجاسته لأنه يجب غسله، لأنه يجب غسله، غسل المني. لعل القول الأول أقوى الأقوال في هذه المسألة لحديث عائشة رضي الله عنها. بناء على هذا القول الشيخ، في حالة غسل المني من الثوب على أنه طاهر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء حتى ولو كان نجسا. أين؟ يعني وجود المني وغسله وغسل النجاسات من الثوب هذه ليست من نواقض الوضوء. المذي أيضا مما يخرج من الإنسان ويكون في الغالب بدون شهوة، قد يكون مع بدون كذلك الودي، هذه نجسة كلها نجسة إذا خرج بدون الدفق وبدون اللذة فإنه يكون نجسا، أو بدون صفات المني المعتادة فإنه يكون نجسا ويجب غسل الثوب منه. أيضا ما يتعلق برطوبة فرج المرأة، هذه طاهرة ولا تؤثر على ثيابها أو على بدنها، ولا يجب عليها الغسل منها. أيضا بول ما يؤكل لحمه، صواب أنه طاهر كما هو مذهب أحمد والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بأن يأكلوا من أبوال الإبل كما هو مذهب أحمد ومالك ليس الشافعي، أمر العرانيين أن يأكلوا أن يتداووا بأبوال الإبل، فدل ذلك على طهارتها، لأن الله لم يجعل شفاعة هذه الأمة فيما حرم عليها. هذا فيما يتعلق بدم الحيض، هذا نجس ويجب غسل الثياب منه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن تنقي ثوبها وأن تحته وتقرصه ثم تغسله، مما يدل على التأكيد في التنظف منه. يبقى أيضا فيما يتعلق بأحكام الحيض، أن الحيض يترتب عليه عدد من الأحكام، مثل أن المرأة لا تصلي، لا تصوم، لا تقرأ القرآن، لا تطوف بالبيت، لا يجوز طلاقها في هذه الحال، ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالحيض. أيضا فيما يتعلق بالصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة إن كانت في زمن الحيض فإنها تعتبر من الحيض ولها أحكام الحيض، وإن جاءت للمرأة في غير وقت الحيض فإنها تعد طاهرا، لكن هذه الصفرة والكدرة يجب غسلها لنجاستها، لكنها لا تمنع من صحة الصلاة أو الصيام أو نحو ذلك. هكذا أيضا المستحاضة التي يأتيها الدم في غير أوقات الحيض، هذا الدم نجس، وتتوضأ لكل وقت صلاة، وإن اغتسلت وجمعت بين الصلاتين جاز لها ذلك، وإن كان الأولى الاكتفاء بالوضوء لكل وقت صلاة على الصحيح. والمستحاضة وقع الخلاف في جواز وطء زوجها لها، ولعل الأظهر هو الجواز، لأنه لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من وطء المستحاضة مع وجودهن في زمانه. يتعلق بهذا تناول الأدوية التي توقف دم الحيض، هذه إن كانت ضارة فإنه لا يجوز تناولها، وإن لم يكن فيها ضرر ولم تؤدي إلى قطع النسل بالكلية فإنه لا مانع من تناولها. وإذا طهرت المرأة ولم يكن معها دم بسبب هذه الحبوب والأدوية فإنه يجوز لها أن تصلي في وقت عادتها لعدم نزول الدم، وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات. نعم، ننتقل من هذا الشيخ لما يتعلق بأحكام الصلاة، يعني يناسب في هذا البرنامج أن نعرض الأشياء المتعلقة بالأسرة. نعم، الصلاة من الواجبات وتواترت النصوص بالأمر بها، وهي ركن من أركان دين الإسلام، ولذلك مما يتعلق بأحكام الأسرة في الصلاة أن يأمر الوالد والوالدة أبناءهم بفعل هذه الفريضة، ويرغب الزوج زوجته في ذلك، وهكذا فيما يتعلق بالعكس. وقد قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال أثنى الله عز وجل على بعض أنبيائه على إسماعيل عليه السلام بأنه كان يأمر أهله بالصلاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع. فكل هذا مما وردت به الشريعة في الأمر أمر الإنسان أهله وأهل بيته بالصلاة. وبل إن الشريعة رغبت في أن يوقظ الرجل زوجته وتوقظ الزوجة زوجها من أجل أداء صلاة الليل ونافلة الليل. هكذا أيضا مسألة متعلقة بهذا وهي من صلى قبل بلوغه ثم بلغ في الوقت قبل أن ينتهي، صلى الظهر بمجرد أذان الظهر ثم بلغ نزل منه المني وبالتالي بلغ، هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ عند فقهاء الحنابلة قالوا نعم، لأن الصلاة أولى نفل وقد وجبت عليه، والنفل لا تكفي ولا تجزي عن الفريضة. ولعل الأظهر أنه لا يجب عليه الإعادة لكون مثل ذلك يحدث في عهد النبوة ولم يثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمر بإعادة الصلاة. يتعلق بهذا أيضا مسألة ما لو كان الزوج تاركا للصلاة أو الزوجة تاركة للصلاة، هل يجوز للطرف الآخر أن يبقى معه؟ وهذا مبني على مسألة حكم تارك الصلاة، هل يكفر أو لا يكفر؟ فذهب أحمد إلى تكفيره وذهب الجمهور إلى عدم التكفير، ولعل القول بالتكفير أقوى وأولى لورود الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقولها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهي نصوص واضحة صريحة يدل عليه قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فحينئذ هذه نصوص تدل على هذا الحكم، ومن ثم فلا يجوز للمرأة أن تبقى مع الرجل الذي لا يصلي تفتدي منه بنفسها. ومراعاة الشيخ مصلحة أبنائها في هذه الحالة، لأنه مثل ما تقدم لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت كافر، وبالتالي فإنه لا يجوز لها البقاء معه ولا تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تحتجب منه إن بقيت لتربية أبنائها، لكن لا تعتبر نفسها زوجة له، فلا يجوز له خلوة بها، ولا يجوز له ولا يجوز لها أن تمكنها من نفسها، ولا يجوز لها أن تكشف له بحيث يرى وجهها أو شيئا من بدنها ونحو ذلك من الأحكام حتى يعود إلى فعل الصلاة. إن كان يؤدي بعض الفرائض الشيخ ولو مثلا على مدة طويلة أو كان يتهاون في صلاة الجماعة فقط. نعم، بالنسبة لصلاة الجماعة ليس تركها كفرا، وبالتالي فإنه يعتبر معصية وذنب لكنه لا يعد كفرا، ومن ثم لا يلحقها الحرج في البقاء معه. أما إذا كان يصلي بعض الأوقات وبعضها لا يصليها، فالأوقات التي يصليها يجوز لها البقاء معه ويجوز لها تمكين نفسها منه، والأوقات التي لا يصلي الصلاة فإنه حينئذ لا يجوز لها البقاء معه، ومن ثم لا تحتاج إلى تجديد عقد ما دام أنه قد عاد إلى الصلاة أثناء عدتها، وبالتالي تكون الأحكام بينة فيما يتعلق بهذه المسألة. هنا مسألة أيضا فيما يتعلق بأذان المرأة اختلف أهل العلم فيه، بعضهم يقول هذا غير مشروع ولا يحق للمرأة أن تؤذن لأن الأذان إعلام والمرأة ليست من أهل الإعلام ولما أمرت به الشريعة من صيانة المرأة. وطائفة تقول يستحب للمرأة إذا صلت وحدها أو مع جماعة من النساء أن تؤذن، وإن أذنت فإن شاء الله لا يلحقهم حرج في ذلك. هكذا أيضا فيما يتعلق بالمميز، طائفة تجيز أذانه طائفة تمنع وترى عدم صحة أذانه. يتعلق بهذا أيضا فيما قضية ستر العورات، عورة الذكور وعورة الإناث في الصلاة وخارج الصلاة، وعندنا أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه واليدين في الصلاة ما لم يكن هناك أجانب، وأما إذا كان هناك أجانب وجب عليها تغطية الوجه واليدين لما ورد في النصوص من الأمر بتغطيتهما. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ما قال وهن عليهن حجاب، إنما قال من وراء حجاب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء في عهده بتغطية الوجه، ولذلك لما نزلت الآية الأولى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهموا من ذلك أنه يجب على المرأة تغطية وجهها، وبالتالي عمدنا إلى مروطهن فشققنها فاتخذنا منها خمرة فأصبحنا كالغربان لا يعرف منهن شيئا. وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أما حديث إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا فهو حديث ضعيف الإسناد جدا لا يعول عليه، وفيه خمس علل كلها تدل على ضعفه. وأما حديث الخثعمية وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكان الفضل ينظر إليها، فليس فيه التصريح بأنها كانت كاشفة لوجهها، وليس فيه دلالة على ذلك. وأما قول كانت وضية فقد تعرف وضاء الوضاءة بالإصبع ليصبح فيه بياض، ونظر الفضل إليها ونظرها إلى الفضل يعرف ولو كانت من وراء حجاب ولو كانت متحجبة مغطية لوجهها. ولذلك فإن الذي نفتي به ونراه أنه يجب على المرأة تغطية جميع البدن بما في ذلك الوجه واليدان، وليس هناك في ظننا دليل يدل على خلاف هذا القول، بل كل الأدلة تدل على هذا القول، وقد جمعها بعض أهل العلم في أكثر من 100 دليل تدل على هذا الحكم. نعم الشيخ سعد، إذا أنت لي بقي معي بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة والخاصة بالأسرة، أيضا بقية العبادات، انتهى وقت الحلقة، لعلها تكون موضوعنا الحلقة القادمة. باسم جميع المشاهدين تقدم لك بجزيل الشكر، شكر الله لك مسعاك وجزاك الله عنا خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وأن يجعلنا وإياكم الموفقين المباركين. مشاهدي الكرام، كان حديثنا عن أحكام الأسرة في العبادات، لا زال هناك بعض العبادات نحتاج إلى بيانها، أو على الأقل بيان الأحكام المتعلقة بالأسرة، سواء في بقية أحكام الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بقية العبادات التي سنعرضها بإذن الله عز وجل في حلقتنا القادمة. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ودعاية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.